وهم فيها كانحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين تموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون